الله أقواك في يا قلبي قويت تثبت البركان فيني وتحكم من نظرت لا هو حي ولا هو ميت الدمع فيني تهيا موسما فوق صدره باح سدي وانثنيت أرقب الأنفاس منه وزهما الشهادة عندي أسمع اهتليت على عمر ذا الشهادة يختمى يا يبا شفني على صدرك بكيت خبر دمعي بيدك تحشما يا يبا مع آخر أنفاسك سرت أبتدي ليلي نحيب همهما أتجلد يعلم الله وش خفيت من صواديف الليالي المظلمة سهر بالليل ونجومه رعيد انكتب للعين نومي تحرما كم دموع في دجالي محيد ما ذبحني غير حزني يكتما في عيونك يا نظر عيني قريت الفراق اللي شعرت بمقدمة يا يبه ليتك على صوتي صحيت قبل شوفك في حياتي عدما لا وداع منك يحييني لقيت لا يسير من دعاكم أغنما القرايب أقبلوا يومك وفيت جالهم فوق النصايب لملما عند قبرك يا فقيدة انكويت من نظرت الناس فوقك تردما أنت حبك الذيب في رجمه عويت وتشبث في ترابك والثما يا عسى قبر تحت سدت هجيت يمتلي من فيض ربي مرحما يا يبا من ساك دا مني حييت ليني يا قفي من أجيك انسما يلا يا معبود دا منك قضيت أسألك يا الله ضيفك تكرما طالبك تبني وسط جنة كبيت جنة الفردوس تطاها قدما وجنة الفردوس تطاها قدمان